السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة موعدنا مع آية عظيمة في سورة البقرة، وهي الآية 96 بعد 100. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتم علينا وعليكم نعمته، وأوشكنا بكرم الكريم أن يتمها الله علينا، ونختم هذه السورة الكريمة، ونكن بتوفيق الله قد أتم الله علينا تفسير القرآن كله. نسأل الله ألا يحرمنا رضاه، ونعود إليه يا رب مرات ومرات، ونزداد علما نافعا وعملا صالحا. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الأحبة، هذه الآية أهل العلم قالوا لما ذكر الله أحكام الصيام قبل ذلك وعطف بذكر الجهاد، ثنى بعد ذلك تبارك وتعالى وجاء يذكر لنا أحكام الحج، و قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية نزلت بعد الحديبية، في الحديبية، قصة الحديبية، لما صد المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صدوه عن المسجد الحرام، أنزل الله تعالى سورة الفتح بتمامها كلها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأنزلت هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. وما معنى وأتموا الحج والعمرة لله؟ بعض أهل العلم قالوا معناها إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، وبعضهم قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ابتدئوا الحج والعمرة لله تعالى. والأمر يختلف على أحد التأويلين، يعني على تأويل أهل العلم الذين قالوا إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، لا شك أن أهل العلم اتفقوا على أن الإنسان إذا تلبس بحج أو عمرة، سواء كان فرضا أو نافلة، يجب عليه أن يكمله، يجب عليه أن يتم هذا النسك ولا يخرج منه إلا لعذر شرعي. وعلى ذلك أهل العلم الذين قالوا الحج هل هو فرض في هذه السنة السادسة أو الخامسة أو السابعة، أو على رأي من يقول لا، ده هذه الآية يعني نزلت ولكن لم يفرض الحج إلا بالآية التي في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في عام الوفود، في العام التاسع من الهجرة، فيكون الحج فرض في عام التاسع أو العاشر. والمقصود أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إما أن يكون ذلك ابتدئوا الحج والعمرة لله تعالى، وإما أن يكون معناه إذا دخلتم في الحج والعمرة فوجب عليكم أن تتموهما لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم قال معنى ذلك وأتم الحج والعمرة لله يعني أن تهل من دويرة أهلك، وهذا ثابت عن بعض السلف، وثابت أيضا عن بعض الصحابة أنهم أحرموا بالحج من بعيد من قبل الميقات، ثبت ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين. ولذلك نقل القرطبي رحمة الله عليه إجماع العلماء، قال أجمع أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، أجمع أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وأنه تلبس بالنسك الذي أحرم به. ولكن الأولى والأفضل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل يمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. فالأولى بالإنسان أن يتبع هدي رسول الله ويحرم من الميقات، ميقات بلده، أو من أول ميقات يأتي عليه، أول ميقات يأتي عليه. ورب العالمين يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وبعض أهل العلم قالوا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني اجعلوا للعمرة سفرا غير الحج، تذهب تحج لوحده ثم تذهب للعمرة أيضا سفرا آخر. وهذا قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المؤمنين، ولكن ليس معنى كلامه أنه ينهي أو يعني يقول بعدم جواز الحج متمتعا أو قارنا، ولكنه كان يقول حتى ذلك حتى يكثر الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى بيت الله تعالى، يكثرون، يأتي تأتي في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج هكذا. ولكن ثبت، وبعض الصحابة بعض السلف قالوا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني لا تعتمر في أشهر الحج، لا تعتمر في أشهر الحج. وهذا قول ليس بصحيح، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تستقرأ سنته تجد أنه صلوات الله وسلم عليه اعتمر أربع عمرات، والأربع عمرات للنبي عليه الصلاة والسلام العجب أنهن كلهن في شهر ذي القعدة. كل العمرات بتاعت الرسول كانت في شهر ذي القعدة، يعني عمرة الحديبية كانت في شهر ذي القعدة فصد عنها، وإذا به يتحلل ويحلق، والعمرة في العام القادم لعمرة القضاء كانت في شهر ذي القعدة، وعمرة التي فعلها من أحرم بها من الجعرانة صلى الله عليه وسلم وكانت في شهر ذي القعدة، وعمرتما حجته كانت في شهر ذي القعدة. الأربع عمرات للرسول صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبعض السلف كسعيد بن جبير قال هذا من خصائص أم هانئ، هذا خاص أم هانئ مش العام للأمة، لكن لا صحيح أن هذا لفظ عام يشمل الأمة كلها، كل من أحرم بعمرة في رمضان يكرمه الله تعالى بهذا الأجر العظيم، تعدل الحجة مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، هنا في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، يدلك على الإخلاص لله رب العالمين، لأن المشركين كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف العقول، الحمد لله على الإسلام، الله من عليك بالإسلام جعلك تخلص لله في كل عبادة. هؤلاء المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. إيش؟ هل هناك شريك لله؟ يقولون شريك لله بس تملكه يا رب وما ملك، يبقى إزاي بقى؟ يبقى هو شريك. لذلك ربنا تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، لا تكونوا كالمشركين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار إيش هو يا إخواني؟ الإحصار هو الصد والمنع أو الحبس. الإحصار هو ما يمنعك من إكمال النسك بالنسبة للحج أو العمرة، ما يمنعك من إكمال الحج أو العمرة. وهذا الإحصار تنازع أهل العلم فيه، هل هو أي سبب يمنع الإنسان، يعني أنا الآن رايح أحرمت بالحج أو العمرة، أي سبب حدث لي من مرض أو عدو، أو مثلا رايح بسيارتي سيارتي خربت، أو مثلا كنت ماشي في رفقة ضعت عن الرفقة، هل كل هذا يدخل في الإحصار أم أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو فقط؟ وهنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يفصل هذه المسألة ويبين، أي أن مذهب السادة العلماء الذين ذهبوا إلى أن الإحصار بأي مانع هو الأولى. صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها بنت الزبير قالت: دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: أردت الحج العام معنا؟ قالت: والله يا رسول الله أردت الحج ولكني شاكية، ولكني شاكية. فقال، يعني مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حجي واشترطي أن لك على ربك ما استثنيت. ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أردت الحج ولكني شاكية مريضة. قال: حجي واشترطي أن لك، وقول إن محلي حيث عبستني، فلك على ربك ما استثنيت. يعني إيه الحتة دي؟ يعني الآن أنا رايح، واحد مثلا ذاهب للعمرة أو ذاهب للحج وأحرى بالحج والعمرة وخايف، مريض مثلا، خايف إن ممكن المرض ده يزداد عليه فيمنعه من أن يكمل الحج أو يكمل العمرة، يقول إيه؟ لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة، وإن محلي حيث حبستني، يعني محلي في المكان الذي يعني أتعب فيه والتعب يزداد عليه ما أقدرش أكمل، خلاص يبقى هذا محلي، أتحلل مجانا، ما عليش هدي ولا شيء، ليس علي هدي وليس علي شيء، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا لمن لم يشترط، هذا لمن لم يشترط. ولذلك رب العالمين جل جلاله يقول: فإن أحصرتم، يعني ما حدث لكم مانع يمنعكم من إتمام النسك الحج والعمرة، سواء كان عدوا، سواء كان مرضا، سواء كان فقدان النفقة، سواء السيارة فسدت، سواء الرجل تاه عن الرفقة، وكل هذا وارد، كل هذا وارد. فإن أحصرتم، حدث لكم مانع من هذه الموانع أو غيرها يمنعكم عن إكمال الحج، هنا فما استيسر من الهدي. يعني إيش؟ يعني اذبحوا هديا، اذبحوا هديا. فما استيسر من الهدي، ما هو الهدي؟ جماهير السلف والخلف قالوا: هذا الهدي هو من بهيمة الأنعام الثمانية، من البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، يعني الذكر والأنثى، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، والمقصود شاه أو شرك في دم سبعة، يكون سبع بدنة، سبع بقرة أو سبع جمل، فهذا المقصود. فهنا قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هنا بالنسبة لمن أحصر، يحلق رأسه في المكان الذي أحصر فيه، لأن الحبيب صلى عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه لما منعوا الصحابة، منعوا المشركون وصدوه وأصحابه عن الوصول إلى الكعبة المشرفة في عام الحديبية صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا تدخل مكة أبدا، لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أخذنا غصبا عننا، لازم ترجع وتيجي العام القادم. فعندها صلى الله عليه وسلم إذا به يأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، ينحروا هديهم أولا ثم يحلقوا رؤوسهم. وكانوا 70 وكان معهم 70 بدنة، واشتركوا، يعني 70 جمل، واشتركوا كل سبعة في بدنة، كل سبعة في بدنة. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا، فنحروا، فتأخروا، يعني نحروا، ولكنهم لما جاء وأمرهم أن يحلقوا تأخروا رجاء أن ينسخ هذا الأمر. فإذا به يدخل على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ويقول يا لها: إن الناس كادوا أن يهلكوا. قالت: لما يا رسول الله؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أمرتم فلم يفعلوا، قبل أن يذبحوا، أمرهم بالذبح والحلق ولم يفعلوا رجاء أن ينسخ هذا الأمر. فإذا بها قالت: يا رسول الله، أتحب أن يفعلوا؟ قال: نعم. قالت: لا تكلم أحدا، رضي الله عنها وارضاها، اذهب إلى، ادعو الحلاق فليحلق، وانحر هديك، والناس إذا رأوك فعلت سيفعلون، رضي الله عنها وارضاها. فإذا به يخرج عليه الصلاة والسلام ويأمر الحلاق فيحلق، ذبح هديه أولا، ثم بعد ذلك أمر الحلاق فحلق شعره. قال: فلما رأه الناس تتابعوا وحلقوا رؤوسهم، وكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. شوف، مهمومين ومغمومين، ويكاد الواحد منهم يقتل أخاه، ولكنهم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينفذوا أمره صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن من أحصر في مكان وكان يعني هذا وقد أهل بعمرة أو حج، فإنه إذا كان معه الهدي ينحره في المكان الذي أحصل فيه، هذا الراجح، ويحلق رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحديبية، لأن هذه الآية فيها قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بعض الأئمة قالوا لا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني إلى مكة. لا، هنا عند إتمام النسك، لو أنت كملت العبادة، كملت الحج وكملت العمرة أتممتها، هنا فعلا لا يجوز لك أن تحلق شعرك، لأن حلق الشعر وأنت محرم من المحظورات. فتحلق شعرك بعد ما أتممت النسك، بعد نحر الهدي، بعد أن تذبح الهدي. وإذا ذبحت هديا حلقت شعرك، هذا إذا أتممت النسك. أما من أحصر فينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه جائز، وإذا استطاع أن يرسله إلى مكة جائز، أن يرسله إلى مكة ينحر هديه ويحلق شعره. قال تعالى: فما استيسر من الهدي، وما استيسر شاء أو يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة جمل يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر، وذبح صلوات الله وسلامه عليه أيضا شاه عن نسائه، يعني صلى الله عليه وسلم أهدى شاة عن نسائه، بهذا جائز وهذا جائز، وكل بهيمة الأنعام جائزة في الهدي. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الشعر من محظورات الإحرام، أننا نمر على هذا سريعا، لأن إن شاء الله وأحيانا ربنا قبل الحج كذلك نعمل دروس بالتفصيل في الحج، فلا نريد أن يعني نستفصل أو نستطرد فيها حتى لا تأخذ معنا وقتا طويلا في التفسير. فثبت الحديث الصحيح أن كعب بن عجلة الصحابي الجليل قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من شعري على وجهي. قمل يتساقط، كان له وفرة، كان له شعر كبير، فالقمل يتساقط من شعره على وجهه، من رأسي على وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم: هوام رأسك تؤذيك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أمط عنك الأذى، احلق شعرك، هل تجد شاة؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يبقى هنا الإنسان إذا مرض، حدث له آلام في رأسه شديدة جدا، هو محرم بالحج والعمرة، في هذه الحالة يجوز له أن يحلق شعره، ولكن عليه فدية، هذه الفدية على التخيير، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، أي واحدة هذه فعل من هذه الثلاث أجزأه ذلك. هذه الفدية على التخيير ليست على الترتيب، وهذه السادة العلماء يسميها فدية أذى، إن فدية إماطة الأذى، فدية إماطة الأذى. فهنا هذه الفدية إما شاة أو سبع بدنة، أو أنه يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع، وكذلك أيضا أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو أذى. وأهل العلم قالوا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قالوا: يدخل فيه جميع شعر البدن قياسا على شعر الرأس. يعني هل يجوز لإنسان محرم يحلق شعر يديه؟ قالوا: لا يجوز، لأنه أهل العلم قاسوا ذلك على شعر الرأس، وأيضا قاسوا الأظافر على الحلق. وسيأتي معنا إذا أحيانا الله عز وجل قبل الحج محظورات الإحرام بالتفصيل بإذن الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه فدية. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إيش التمتع؟ التمتع هو أن يحرم العبد منا بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال، عفوا نعم، شوال وذو القعدة وذو الحج، شوال وذو القعدة وذو الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في نفس العام. يعني واحد يعمل يحرم بعمرة في أشهر الحج ويكون نوى بها التمتع، ثم يخلص العمرة ويتحلل، خلص ولبس، يجي بقى أيام الحج يحرم بالحج، يبقى هذا اسمه متمتع. ليش متمتع؟ لأنه تمتع بنسكين اثنين في سفرة واحدة، تمتع بالعمرة وتمتع بالحج وفي سفرة واحدة. فهذا الذي تمتع بالعمرة والحج وجب عليه أن يذبح دم، لكن هذا الدم دم شكران لله أن يسر له نسكين اثنين في سفرة واحدة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال تعالى فما استيسر من الهدي، كما ذكرنا ما استيسر من الهدي، شاه أو أن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة جمل جائز. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إبا هذه هنا فدية التمتع، لا فدية التمتع على الترتيب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بل لابد أن يذبح شاة أو يشترك سبعة مع بعض في بقرة أو بدنة. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طيب، فصيام ثلاثة أيام في الحج تبدأ من إمتى؟ قال أهل العلم تبدأ من أول إحرامه بالعمرة. قلت بأن التمتع هو أن تحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في نفس العام. طب واحد مش عارف أن ظروفه تعبانة وليس معه مال يشتري هديا، يبقى يصوم عشرة أيام. عشرة أيام يبدأ الثلاث أيام الأولين من إمتى؟ من أول ما يحرم بالعمرة، لأن العمرة أحد النسكين الذين أوجب هذا الدم، الذين أوجب هذا الدم. فيجوز له أن وقال أهل العلم يستحب أن يكون يوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفات. طيب، من لم يصم ثلاث أيام حتى جاءت أيام التشريق، والحبيب صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، هل يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك أظن ابن عمر وغيره من السلف، قالوا رخص رسول، لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام لأيام التشريق جائز. وسبعة إذا رجعتم، هل المقصود بها إذا بدأتم الرجوع ويجوز له أن يصوم في الطريق، أم سبعة إذا رجعتم يعني لابد أن تكون رجعت إلى أهلك؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز إذا بدأ في الرجوع يجوز أن يصوم، لو أراد أن يصوم في الطريق جائز، إذا أراد أن يصوم في الطريق جائز، يبقى يصوم سبعة أيام إذا رجع وصام قبل ذلك ثلاثة أيام. طب هب أن إنسانا رجع ولم يصوم شيئا، يبقى وجب عليه العشرة أيام، وجب أن يصوم عشرة أيام. قال تعالى تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك أي أن الهدي، هدي التمتع، هذا الهدي الذي وجب على من تمتع هذا يجب على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا ولهم أن يحجوا قارنين أو مفردين، وليس عليهم في التمتع هدي. أهل المسجد الحرام الذين هم أهله لا يجب عليهم هدي في التمتع. وبعض أهل العلم قال بأن أهل مكة ليس لهم حج التمتع، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم ساق أمر قال لو لم أسق الهدي لأحللت وجعلت عمره، وبين مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، ولم يخص أهل مكة بشيء إلا الميقات. قال أما أهل مكة فيهلون منها، أما حج الإفراد أو المتمتع أو القارن، وسلفنا الصالح الأوائل كانوا يطلقون على الحج القارن أنه متمتع، يعني قالوا تمتع رسول الله، والرسول لم يحج متمتعا بل تمنى ذلك، قال لو لم أسق الهدي لا أحللت وجعلت عمره، يجعل عمره وبعد كده يحلم بالحج في أيام الحج، لكن الرسول ساق الهدي معه من المدينة، ومن ساق الهدي معه لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله بعد إنتاء المناسك، وهذا الحج هو قارن، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذلك الهدي الواجب على من تمتع يجب على من ليس من أهل المسجد الحرام. وقال أهل العلم هم أهل مكة، أو يعني أعم من ذلك قالوا هم من كان بينه وبين الحرم مسافة تقصر الصلاة فيها، يعني أقل من مسافة القصر، أقل من مسافة القصر، وهو دون هذه المسافة هؤلاء من أهل المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين الله وبين عقاب الله وقاية، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن انتهك محارمه. نسأل الله الواحد الأحد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام هذا العام يا رب. اللهم افتح لنا الأبواب ويسر لنا الأمور ويسر لنا الأسباب كلها يا رب. اللهم اجمعني وإخواني على عرفات الله هذا العام بكرمك وجودك يا رب العرش العظيم، ويسر لنا عمرة في رمضان من عندك يا حي يا قيوم. اللهم خذ بنا وصينا إليك أفضل الكرام عليك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.